المزمور 129 ترنيمة المصاعد. كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، ليقل إسرائيل كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي، لكن لم يقدروا علي. على ظهري حرث الحراث، طولوا أتلامهم. الرب صديق، قطع ربط الأشرار. فليخزى وليرتد إلى الوراء كل مبغضي صهيون، ليكونوا كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع، الذي لا يملأ الحاصد كفه منه ولا المحزم حضنه، ولا يقول العابرون بركة الرب عليكم، باركناكم باسمي الرب.